دخل بيته وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. فهذا باختصار هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبتي الجمعة، وذكرناه حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم ونتأسى به في الخطابة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.